إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع إن شاء الله في مدارسة بحث فقه الجهاد، وهو البحث الذي نشر في مجلة صوت الدعوة اللي أصدرتها الدعوة السلفية في أعوام 92-93، ونشر هذا البحث في مجلة صوت الدعوة على عددين، نشر على عددين. قضية الجهاد قضية من أخطر ما يكون، لأنها أحد أجل أعمال المسلم، وهو ذروة سنام الإسلام، وفي نفس الوقت لما وقع فيها من خلل ولما وقع فيها من خطأ في مفاهيم وتطبيقات جر على المسلمين كثير من الويلات. فنحتاج ان احنا نضبط هذه القضية. بداية، لما انا احب ادرس قضية الجهاد وبحث الجهاد في سبيل الله ادرسه منين؟ ما هي مظانه؟ اي كتاب فقه في الاصل. فان عندنا من كتب الفقه زي ما في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، هناك كتاب الجهاد. وفي بعض مناهج المؤلفين يذكرون الجهاد عقب العبادات، وفي بعض المناهج الأخرى يذكرونه عقب المعاملات، لكن في كتاب كامل، كتاب الجهاد، وما يتفرع عليه بقى من إيه؟ من مسائل بعد ذلك. لو أنا عايز أدرس كتاب الجهاد أدرسه منين؟ في كتب صنفت، كتب تراثية صنفت في الجهاد تحديدا، زي كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن، كتاب مطبوع في نحو من 3 مجلدات، مليء بالمسائل الفقهية والتحريرات الفقهية فيما يتعلق بالجهاد ومشتملاته. كذلك يدرس هذا البحث وتدرس هذه القضية في كتب السياسة الشرعية، في كتب السياسة الشرعية، لأن لها اتصال وثيق بها. تدرس هذه القضية وتعطى منها عنها فكرة متزنة صحيحة بعيدة عن الوكس والشطط في كتب الحديث، لأنه في كتب الصحاح والسنن، يعني الصحاح زي صحيح البخاري، صحيح مسلم، والسنن زي السنن الأربعة وغيرها، هنجد كتاب كامل اسمه كتاب الجهاد. وشروح هذه الأحاديث تعطيك فعلا إلمامة جيدة وواسعة ومتزنة عن هذه القضية الخطيرة وعن أحكامها. كذلك تدرس هذه القضية من كتب التفسير، لا سيما كتب تفسير الأحكام، ككتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أو أحكام القرآن لابن العربي، أو غيرها من أحكام القرآن، أحكام القرآن الجصاص وغيرها، فإنها فعلا عنيت بذكر أحكام الجهاد، لا سيما وقد وردت آيات متكاثرة في ضبط هذه القضية وتوضيح معالمها. وتتمة الكلام رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث المصنفة في هذه القضية كذلك، وبعض كتب الحديث المسندة اللي صنفت في هذه القضية كذلك، زي كتب صنفت، يعني مثلا من ضمن الكتب اللي في قضية الجهاد كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله للحافظ الدمياطي المشهور بابن النحاس، ده متوفى 824، يعني بيتكلم فيه عن الجهاد وفضل الجهاد ومسائل تتعلق بذلك بآثار مسندة وأحاديث وآيات. طيب، برضو من ضمن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية وده رسالة أصله كان رسالة دكتوراه للدكتور محمد خير هيكل. أقرأ لكم بس عنوان اللي كتب على بداية هذه الرسالة. بيقول هذا الكتاب في الأصل رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت عام 1412، وقد حاز المؤلف بها على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بتقدير امتياز، مع التنويه بجهد الباحث ولو كان هناك درجة أعلى من الامتياز لحصل عليها. ده اللي كاتبين له الايه، كاتبين له الناس اللي ادت له اللي انشات له الرساله كاتبين له الدباجه دي. فهو فعلا بذل فيها جهد كبير جدا، وهي الرساله مطبوعه في نحو من 3 مجلدات، والرساله ديت فيها فعلا ابحاث هو حررها ومسائل حررها بصوره جيده، وحاول يجيب تطبيقات معاصره. لا يفوتني ان انبه ان اي كتاب هنذكره ونستفاد منه لا يلزم ان انا اكون متفق معاه في كل مسائله، ولا يلزم ان يكون هذا الكتاب ليس فيه بعض الاخطاء او بعض المشكلات الفقهيه او غيرها، لان الله سبحانه وتعالى جعل العصمه لكتابه فقط ولكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. اما ما سوى ذلك من كلام البشر الذي لا يصدر عن وحي فانه عرضه للخطا والايه والزلل. لكن انا احاول ان يعني انبه اخواني على بعض المصادر اللي يدرسه. طبعا في مصادر اخرى للجماعات اللي هي بتطلق على مثال الجماعات الجهاديه، مصادر كتير جدا، ولكن في الحقيقه انا اضرب صفحا عن ذكر هذه المصادر الا عند الحاجه الملحه، يعني منعا لنشر كتب اهل البدع، ومنعا لان يتاثر احد بهذه الافكار المنحرفه. والا فاذا كان الانسان طالب علم جيد ومتقن للمساله، بعد كده لو بحث في اي كتاب لا يضره هذا الامر. إن شاء الله نقرأ مع بعض في هذا البحث، والبحث ده ترتيبه مراد. يعني لو أنت دلوقتي الآن قدر لك أن أنت نقول لك كده هتطلع في برنامج تلفزيوني شهير تخاطب عموم الناس وتكلمهم عن هذه القضية، قضية الجهاد في سبيل الله، أنت راجل مسلم متدين محب لدينك، كلمنا قول لنا إيه الجهاد، إيه قصة الجهاد بقى اللي محير الدنيا دي كلها، معاك هوات الميكروفون اتكلم، هتعرض القضية ازاي؟ البحث ده ترتيبه هو ترتيب دعوة في عرض قضية الجهاد. يبدأ أولا بذكر أهمية الجهاد ودراسة هذا الموضوع في المقدمة، وبعدين يثني بذكر باب في فضل أو فضائل الجهاد والمجاهدين والشهادة في سبيل الله عز وجل، وبعدين يثلث بذكر باب في أن حب الجهاد فرض وأن كراهية الجهاد نفاق، وبعدين الباب بعد ذلك يتكلم عن معنى الجهاد بقى، إيه بقى الجهاد اللي فيه الفضائل دي كلها، إيه هو معنى الجهاد وإيه أنواعه، ويتكلم عن مسائل دقيقة جدا في الباب ده تضبط لك البوصلة. ثم بعد ذلك يتكلم عن فصل في جهاد الدفع وجهاد الطلب، ويرد على الذين ينكرون أن في الإسلام ما يسمى بجهاد الطلب، وأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية، وده بكل أسف اللي انتشر الآن. يعني في مصر كان الأول اسمها الجهادية أيام محمد علي وأيام أولاد محمد علي، وبعد كده بقى اسمها وزارة الحربية، وبقى وزيرها اسمه وزير الحربية، وبعدين وصل دلوقتي بقى اسمها إيه؟ وزارة الدفاع. ومعادش يبقى ده يقول لك إحنا معناش إلا دفاع بس، إذا اعتدى أحد علينا فقط. طب المسألة دي حد اتكلم فيها؟ في ناس اتكلمت فيها، وفي ناس ممن ينتسبون الى العمل الاسلامي تكلموا فيها بكلام يحتاج الى رد، لانهم تبنوا بكل اسف هذه الوجهة، وجهة المنهزمين نفسيا وحضاريا. وسأتي معنا ذكرها من الناس اللي تكلموا في المسألة دي بهذه الطريقة، الدكتور يوسف القرضاوي، وليه كتاب كبير مجلدين كبار من طبعة مكتبة وهبة اسمه الجهاد في سبيل الله، اتى فيه بكثير من المسائل والابحاث نوافقه في بعضها ونختلف معه في بعضها. لكن كذلك ايضا كتاب فيه جهد، لكن نحى فيه الدكتور يوسف القرضاوي منحى هذا المنح، وهو منحى ان الاسلام لم يعرف الا الحرب الدفاعيه، وخرج بعض هذه المسائل بطريقه يرد عليه فيها. ثم بعد ذلك يذكر ايه هو بقى شروط الجهاد. الجهاد عندنا جهاد فرض كفايه او جهاد طلب وجهاد ايه دفع. متى يتعين الجهاد وما هي شروط الجهاد وأي حال حد كده يجب عليه الجهاد؟ طب ماذا يفعل من فقد شرط من شروط الجهاد؟ يعمل إيه؟ ومسائل تتعلق بالأمر ده، ماذا يفعل من هو مستضعف؟ وماذا يفعل من هو من أهل الشوك؟ ويعقد مسألة أو بحث عن الهدنة، وهل يشرع للمسلمين أن يهادنوا الكفار أم لا؟ ويذكر في تضعيف ذلك مسائل واقعية وتطبيقات واقعية، ويرد على أصول الأصول اللي صنف أو ارتكز عليها معظم التيارات الجهادية في هذه القضية. ثم بعد ذلك يتكلم عن أصناف من يقاتلون من المشركين، الناس اللي بيستحقوا القتال. طبعا احنا قلنا في جهاد وفي قتال، مين اللي يقاتلوا من المشركين؟ أصنافهم ايه من غير المسلمين يعني؟ هيقول بقى فيه أهل الكتاب وفيه المجوس وفيه عبدة الأوثان وغيرهم. وبعد كده هيتكلم عن أصناف من يقاتلون من المسلمين، المسلمين بيقاتلوا اه، ويتكلم بقى عن قتال أهل البغي وعن حد الحرابة أو دفع الصائل، ويتكلم عن قضية قتال الطائفة الممتنعة، ودي هتاخد برضو معانا مسافة لأن دي أحد الحاجات اللي أسيء فهمها وكانت تكأة لكثير من الانحرافات المعاصرة. يكفيك تعرف أن كتاب محمد عبد السلام فرج اللي هو كان المهندس محمد عبد السلام فرج ده اللي كان مهندس، هو مهندس ومهندس، مهندس مقتل السادات، قضية مقتل السادات، حكم عليه بالإعدام مع خالد الإسلامبولي وغيره، هو أول واحد صنف كتاب اسمه الفريضة الغائبة وتكلم فيه وضمنه قضية فتوى التتار بتاعة ابن تيمية أو فتوى قتال التتار وقتال الطائفة الممتنعة وغيرها، وإن شاء الله نتعرض لكثير من هذه المسائل. يبقى أنت دلوقتي البحث ده مراد، أنت لما تيجي تحب تتكلم عن قضية الجهاد تتكلم عن الجهاد ده إيه؟ هل الجهاد ده سوءة أو عورة يستطر منها؟ هل الجهاد ده سبة؟ طب الجهاد ده حاجة كويسة؟ طب اللي بيعملوا الناس اللي حوالين مننا دولت، قتل المسلمين وقتل المستأمنين وقتل المعاهدين، تفجير دور عبادة لبعض المستأمنين داخل بلاد المسلمين، قتل المسلمين في الشوارع بالتفجيرات العشوائية وغيرها، طب الاغتيالات، طب غيره، الحاجات دي صح ولا غلط؟ وهل فعلا ديت يمكن أن تسمى جهاد أم لا؟ نشرع في القراءة في البحث. يقول المصنف حفظه الله بعد خطبة الحاجة: أما بعده، تحتل قضية الجهاد في سبيل الله أهمية قصوى في حياة المسلمين. وأنا حابب إن احنا نقف أول وقفة مع كلمة الجهاد في سبيل الله، لأن في أنواع ثبت في السنة إن في جهاد ليس في سبيل الله، صح؟ ثبت كده في حديث أبو موسى الأشعري في الصحيح وغيره. يبقى في جهاد بس مش في سبيل الله، في قتال ومش بس مش في سبيل الله. احنا قضيتنا الجهاد الشرعي، جهاد في سبيل الله. تحتل قضية الجهاد في سبيل الله أهمية قصوى في حياة المسلمين. لو أنت عايز تحط عنوان للفقرة دي، حط عنوان اسمه أهمية الجهاد في سبيل الله. أول أمر من يبرز من أهمية الجهاد في سبيل الله، حط رقم واحد كده: فقد أعز الله به المسلمين الأوائل وقامت عليه فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طبعا هذا اقتباس لما ذكر ونقل عن ربعي بن عامر، ذكر الإمام ابن كثير في بداية النهاية لما خرج إلى رستم قائد الفرس، وخرج ربعي بن عامر يتكلم بلسان المسلمين، قال له بعت لنا واحد يعني يقول لنا انتوا عايزين ايه. فقام ربعي بن عامر فقال: هذه الرسالة الموجزة، ان الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي اول سبب من اسباب أهمية الجهاد، ان هو سبب عزة المسلمين وسبب انتشار الدين. فما حدش ينفع يتكلم عن الجهاد بكلام سيء، وما حدش ينفع يتوارى من الجهاد، لأنه هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته رضوان الله عليهم، وسبب العز والنصرة والتمكين. السبب الثاني بيقول: وبقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها، غالبة لقوى الشر في العالم، ما تمسكت به وأقامته. يبقى من أسباب أهمية الجهاد أيضا أنه سبب لبقاء دولة المسلمين قوية. طول ما في علم الجهاد مرفوع وطول ما في جهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي فإن جناب المسلمين مهاب وبيضتهم محفوظة. أما إذا سقط الجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله وتركته الأمة فإنه يتسلط عليها عدوها. وده الأمر الثالث، ما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها. وده أيضا مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وأخذت وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يبقى ترك الجهاد سبب لتسليط الأعداء ولوقوع البأس في الأمة والاستباحة البيضة ولوقوع المزل. وإذا أردت أن تعلم حال الأمة حين تترك الجهاد فاسمع لحديث ثوبان رضي الله عنه، أخرج الإمام أحمد في المسند وخرج أبو داود في السنن وغيرها، حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يبقى تشبيه مؤلم جدا جدا للمسلمين. هيجي زمن يوشك، يقرب الزمن، يأتي زمان عليكم أيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة، تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة اللي فيهم الزبير رضي الله عن الزبير ومن في شجاعة الزبير والمقداد وخالد وعمر، فرسان الصحابة وشجعان الصحابة، يقول لهم كده: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمة تبقى تحول إلى قصعة، القصعة الإناء اللي بيؤكل فيه، الإناء الواسع، قصعة اللي بتاكل فيها ديت. الأمة تبقى كأنها قصعة بالضبط بتتاكل بس، ليس لها أي رد. مش بس بتتاكل، الأكلة يدعو بعضهم بعضا، يتداعى الأكلة، تعالوا اعزموا بعض على الأمة. شوف اللي بيحصل في سوريا الآن من الواقع المر، وصار الآن هذا الحاكم النصير المجرم لا يحكم إلا نفسه ودائرة صغيرة جدا من الأرض تحته. أما باقي بلاد سوريا بكل أسف صارت فيها وصف القصعة المستباحة تماما. الأمريكان لهم جزء يقيموا فيه القواعد ويقيموا فيه الأنشطة العسكرية ويقيموا فيه الأعمال الحربية اللي هم يقرروها. الروس لهم قواعد ولهم مدن بالكامل، إيران نفس القصة، تركيا نفس القصة. آدي وضع سوريا دلوقتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف وضع المسلمين في الصين، شوف وضع المسلمين في بورما، شوف وضع المسلمين في ميانمار وغيرها بقى من الايه الاماكن. قصعة مستباح، يدعو الناس بعضهم بعضا ليأكل من هذه القصعة، يتاكل بس. واحد بيتاكل ما بيعملش اي رد فعل، بيتاكل بس، والله المستعان. الصحابة لما سمعوا الوصف ده كأنهم اصابهم الذهول، عايزين يفهموا ازاي ممكن في يوم الايام مسلمين ويوصلوا الحالة. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. العدد عدد كبير جدا، مليار ونص مليار، لكن غثاء. والغثاء هو ما يعلو السيل من الزبد والقش والقذر وما لا فائدة فيه، لا ينتفع به لا في السقية، الزبد ده لا ينتفع به لا في السقية ولا ينتفع به في الايه في انبات الزرع، لا تربة طين تنبت في زرع ولا ماء يسقى به، ما لهش اي لازم، سبحان الله، لكنه منتفش وليه مظهر كبير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فده يديك انطباع ايه خطورة ان الامة ليس فيها الجهاد. وحتى السياسيين لما بيتكلموا يقولوا: اذا اردت ان تخوض مفاوضات السلام فاستعد جيدا لايه للحرب. انت عايز تدخل تتكلم عن السلام، صح؟ ده انا بكلمك بالمنطق السياسي البحر المحض، اللي مش دعوة مش المنطق الشرعي، المنطق السياسي. انت عايز تتكلم عن السلام، السلام ده تتكلم عنه امتى؟ وانت مستعد للحرب وانت قوي وانت مرهوب الجانب. هو هيسلمك ليه بالعقل كده؟ يعني هيسلمك ليه؟ هو عدو لك، لا يقوم إلا على أنقاضك، لا تقوم له قائمة إلا على أنقاضك أنت، إلا على إفنائك. فأنت تتوقع أنه هيسلمك ليه برضه؟ يعني إيه جبت منين أنت الكلام ده؟ يسلمك لما يخاف منك، يسلمك لما يخاف منك، يميل إلى السلم لما يخاف منك. وإلا فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. دي كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقال عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. دي حكم ربنا، ده كلام ربنا. إذا كان الناس بتستشهد بمقاطع من كلام الفلاسفة والحكماء ويقول لك شوف تشيرشل قال كذا سطر كده، ده اسمه ميكافيلي في الأمير قال كذا، لا طب أقول لك بقى ربنا قال كذا، هتتعامل بقى معاها إزاي؟ ده كلام، ده تتمة الكلام بقى. احنا قعدنا نسترسل يرضونكم أفواههم، يعني ممكن يقول لك كلام حلو، طب هو عايز ايه بقى؟ وتأبى قلوبه وأكثرهم فاسقون. الله المستعان. يبقى ده من أهمية الجهاد، أنه ما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها. الشيخ بقى بينبهنا هنا النقطة مهمة جدا، إلا أنه بحمد الله وفضله، ودي مسألة، بحمد الله وفضله لم ينقطع الجهاد ولا ينقطع إلى يوم القيامة، ودي مسألة. حديث لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة، هذا الحديث متفق عليه ومروي في الصحيحين وفي غيرها من المسانيد والسنن. وهذا الحديث عده بعض العلماء من المتواتر، لأنه مروي عن جمع غفير من الصحابة، بضعة عشر نفس يعني من الصحابة رووا هذا الحديث بطرقه وألفاظه المختلفة. الحديث ده بيقول لا تزال عصابة من المسلمين، وفي رواية طائفة من المسلمين، يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد لا ينقطع، لا جهاد الحجة والبيان ولا جهاد السيف والسنان، حتى يرث الله الأرض من عليها لحد آخر الدنيا، حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، لا يقال في الأرض الله الله، هؤلاء شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. لحد النقطة دي هناك من يقاتل في سبيل الله ظاهرا. يقول وكذلك تحتل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها. إيه معنى كلمة الصحوة الإسلامية المقصودة في هذا البحث؟ من المعلوم إن الأمة الإسلامية تعرضت لفترات ضعف لأواخر الخلافة العثمانية، آخر قرنين في الخلافة العثمانية، واشتد الضعف جدا في آخر قرن، ثم انتهى الأمر بسقوط الخلافة العثمانية وإعلان هذا السقوط بعد عدة سنوات، سنة 1924. وعلى إثر هذا الإعلان كان عندك الدول المسلمة أشبه بحبات عقد منظومة في خيط، واحد قطع الخيط فانفرط العقد، وصار معظم الدول المسلمة عامتها محتلة، ما بين احتلال انجليزي او فرنسي او طلياني او شيوعي روسي، احتلال رهيب. فبعد هذه النكبة وبعد هذه الكبوة التي ما ألم بالمسلمين مثلها قبل ذلك، بدأ الصادقون والمخلصون والمصلحون من أبناء هذه الأمة يشمرون عن ساعد الجد ويلتمسون سبيلا للإصلاح وللنهوض بالأمة مرة أخرى. فكان هناك صولات وجولات، ولكن قدر الله عز وجل أن يكون من أوائل أو من منتصف السبعينات بداية رجوع جماعي في معظم البلدان الإسلامية عن طريق الشباب المسلم اللي أريد له التغريب وأريد له الانحراف عن هويته وقضيته، عودة شبه جماعية من معظم في معظم بلدان المسلمين بصورة متواطئة بغير تدبير إلا من تدبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. يعني ما كانش في حد عمال يحرك العالم الإسلامي، ناس لسه طالعة من احتلال ولسه حدثاء عهد من تحرر من قبضات المحتلين. وحتى بعد ما خرج المحتل الأنظمة اللي قامت في الدول الإسلامية في معظمها أنظمة تطبق نظام الدولة الحديثة وتطبق الفصل بين السلطات وبعيدة جدا جدا عن الصورة العامة أو الصورة المعروفة للنظام الإسلامي. وتتفاوت بقى الدول بين دول بقى بيقر دستورها ان هي دولة اسلامية وان الشريعة لها مرجعية حتى ولو بقي الامر ده بعيد عن التطبيق، بين دول تانية تتبنى العلمانية صراحة ووقاحة، وبين دول تالتة الامر بالنسبة لها غير مطروق اعلامي ونص عليه لا بالايجاب ولا بالسلب. ففي ظل هذا الجو بدأ زي ما قلت حضراتكم يرجع كثير جدا من شباب وفتيات المسلمين يتبنوا قضية الإسلام. ودي بقى الفرق بين مسلم وإسلامي. هو الإسلامي ده يعني مسلم بشرطه، مش مسلم بشرطه ولا حاجة، هو مسلم زي أي مسلم بس عنده قضية بيعمل من أجلها، هي قضية الدين، قضية الإسلام، قضية إعزاز هذا الدين، قضية نصرة هذا الدين، إزاي نعز هذا الدين. فبدأ بقى الأمر ده ينتشر. والعجيب إن بعد كل سنوات التغريب ديت وبعد كل هذه المحاولات من حرف الناس عن وجهتهم إلا أنه سبحان الله يعود هؤلاء الشباب مرة أخرى يستمسكون بدينهم، بل يستمسكون بتراثهم ويتبنون هذا المنهج اللي هو الإسلام النقي الخالي من البدع والشوائب اللي هو السلفية، ويتبنونها منهجا ويعضون عليها وينشرونها ويتمسكون بها. وقع انحرافات، وقع انحرافات قطعا بلا شك، لكن في المجمل وقع ما يسمى بالصحوة الإسلامية. حصل. فهو بيقول بقى الشيخ بيقول تحتل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها وتصور الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة لهذه القضية وتطبيقها في الواقع، مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين مرجح لبعض الصور ومانع لها. ولا شك أنه يلزم المسلم أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ظنا بدنياه وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر، وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعها. الكلام ده مهم جدا. ولك ينبغي لكل مسلم صادق يعمل من أجل هذا الدين أنه يحرر هذه القضية اللي وقع فيها الاختلاف ووقع فيها الالتباس ووقع فيها التنازع والافتراق بين أبناء وأفراد الصحوة المعاصرة، ما بين أقصى الغلو لجماعات اللي هي بتبقى فرق نارية بتبقى خارجة أصلا عن منهج أهل السنة والجماعة ولا تسمى بجماعات دعوة ولا جماعات صحوة، زي فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق ويستبيحون دماءهم، وبين بعض المنبطحين اللي بيمثلوا الليبرو إسلامية وأيضا هؤلاء خارجين عن هذا الوصف، بين هذا الأقصى اليمين وأقصى اليسار تدريج بقى واختلافات شتى وتنازعات متنوعة في كثير من القضايا والصور. ونحتاج فعلا إلى تحرير هذا الأمر، ولذلك البحث ده أحد مزاياه وأحد يعني فضائله وأهميته إن هو بيعرض لك الصورة بعيد عن الخلافات. يعني بيعرض لك صورة الإيه؟ صورة الموضوع بعيد عن الخلافات، آية وحديث وكلام أهل العلم من أصحاب المذاهب المختلفة في المسألة دي، بغض النظر عن يقول لك الناس المعاصرين اتخانقوا فيها في إيه، بس أنت بعد ما تقرأ الآيات والأحاديث وتقرأ تحريرات وتقريرات أهل العلم فيها هتتضح لك الصورة. بعد كده تعرف بقى اللي خالف هنا ليه؟ لأنه لم يعتبر كذا ولم يأخذ بكذا ولم يلتفت لكذا. فحرر هنا قضية الإجماعات، إيه موطن الإجماع والاتفاق؟ إيه موطن الخلاف السائغ اللي هنبقى ممكن نرجع قول ويبقى يسوغ لمن يخالفنا أن يقول بالقول الآخر؟ وإيه موطن الخلاف غير السائغ التي لا يمكن أن تقبل ويكون فيها خروج عن البينات بعد أن أنزلها الله عز وجل؟ ده المطلوب. يبقى أي مسلم صادق بصير بطريقه يريد أن يخدم دينه وأمته ويعمل لإعزاز الدين، لابد إيه؟ أن يكون على بينة من أمره في هذا الباب، ولابد أن يحرر مسائل النزاع في هذا الباب. ليه؟ حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ظنا بدنياه وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر. ممكن واحد يكون مش ما بيرضاش يستعمل السلاح ولا يدخل في المصادمات المسلحة إيثارا للراحة، تفضيلا للدعاء، هروبا من تحمل المسؤولية. فده مشكلته إيه؟ إنه ممكن يقع في النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ده انت إيه ده بقى؟ يبقى لو واحد تخيل مثلا بلد من بلدان المسلمين داهم عدو صليبي أو يهودي هذه البلد، ولما نقرأ الكلام هنعرف أنه يتعين على كل مسلم حر عاقل بالغ ذكر قادر على القتال، ليه شروط القتال يعني ان هو يتصدى لهؤلاء. طيب واحد بقى مش راضي يجاهد ايثارا لملذاته ظنا بدنياه مش عايز يضحي بنفسه، ده حكمه ايه؟ فانت تعرف امتى يجب عليك الامر ده ويجب عليك وجوبا شرعيا ويلزمك ولو كان فيه بذل النفوس والمهج. نعم يا اخوانا، من الكبائر التولي يوم الزحف، من الكبائر التولي يوم الزحف. قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين اجتنبوا السبع المبقات، من ضمن السبع المبقات ايه؟ التولي يوم الزحف. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فانا عايزك تخيل ان اللي بيهرب عشان يحافظ على حياته وهو واجب عليه الجهاد ده مشكلته مشكلة كبيرة جدا، كارثة. فلازم اعرف امتى هيجب عليه الامر ده ويلزمني ساعتها ان اصبر، كما قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره للنفوس انك تدخل في معركة تتقتل، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. ايه الخير اللي في الجهاد؟ العزة الدين والرفعة وما يفتح الله عز وجل على المسلمين من الغنائم وما فيه من نشر الإسلام وغير ذلك ودفع العدو الصائل. وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى أن تحب السلامة وتؤثر السلامة وفيها الشر، تسلط الأعداء ووقوع ذرية المسلمين في الأسر ووقوع نسائهم في الأسر والتعدي على أعراض المسلمين، فانتبه. يبقى ده الأمر الأول. يبقى وكذلك حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ظنا بدنياه وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر. وكذلك نقطة تانية مهمة جدا، حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية. ما هو خلي بالك، ممكن واحد يروح يدخل في صدام مسلح تحت راية الجهاد أو تحت مسمى الجهاد وهو ليس مشروعا في حقه، لأن الجهاد هتاخده الأحكام كلها في وقت يبقى منهي عنك أنك تدخل في الصدام ده، يكون هذا الفعل في هذه اللحظة غواية، كما قال موسى عليه السلام لهذا الإسرائيلي الذي كان يشاد القبطي وهو لا يقدر على ذلك. أول مرة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اللي من شيعته ده يعني من بني اسرائيل، عدوه ده اللي هو من القبط اللي هم اهل مصر من الفراعي. طيب يعمل ايه بقى؟ وكزه موسى بيضربه بس ما كانش عايز يموته، مات في ايده فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، عشان تعرف ان مش كل مصادمة مسلحة مشروعة. هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. طب لما تاني يوم لقاه بقى ايه؟ فأصبح في المدينة خائفة يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، سمى فعله هنا ايه؟ غواية، لانك عمال تعمل مشاكل وتعمل صدمات واحنا مش مؤهلين ليه ولا مشروعة في حقنا. فليه؟ يبقى الانسان برضه، لان كتير من الناس تحت ضغط الواقع بالذات لما يطالع مآسي المسلمين وما يقع لهم ووضع الاستضعاف والمهانة وتسلط الظالمين وتنحيت الشريعة وكل ده شحن شحن شحن، فلا يجد امامه الا ان لابد ان ياخد رد فعل عنيف ظنا منه ان انا برأ ازمتي قدام ربنا، انا عايز اموت وخلاص، كأن نفسه دي عبء ثقيل عليه عايز اتخلص منه، يوم يدخل في صدمات كما يقوله حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية، مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعه. ومن هنا كان تناولنا لموضوع الجهاد في سبيل الله لبيان موقف الدعوة السلفية لأبنائها وغيرهم ممن قد يكون لم يطلع أو يسمع منا وإنما يسمع عنا، وما أكثر ما يسمع في هذا المجال مما يزيد التنافر والتباغض وسوء الفهم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، فهو أعلم بمن يجاهد في سبيله، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أنا عايز أذكر بس إخواني أن الكلام ده مكتوب من تقريبا 26 سنة، وهتشوفوا بقى المسائل اللي موجودة هنا وإزاي أن إحنا عدم إتقان مثل هذه المسائل والأبحاث أدى بأن بعض مشاهير الدعاء وبعض ما مشاهير المتصدرين للفتية ولتعليم الناس لما وقعت وقائع جسام وفتن شديدة في السنوات الماضية كانت منهم فتاوى وتوجيهات أضرت أيما إضرار بالعمل الإسلامي وأدت إلى وقوع فتن حقيقية ودماء أريقت بغير حق وحريات ناس صدرت بغير حق وأموال صدرت بغير حق، ويعني أولي بس الله المستعان، فضلا عن ما وقع من الفتنة في الدين وعلو كعب التيار العلماني والتيار الليبرالي وما تبع ذلك من تفشي بعض موجات الإلحاد، نسأل الله عز وجل أن يكف البأس عنه. قبل أن ننتهي من هذه المقدمة أريد أن أقرأ على إخواني أيضا مقدمة كتبها الدكتور ياسر الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في مقدمة لسلسلة مقالات بعد الأحداث اللي وقعت من 2013 أو 2014، كتب سلسلة مقالات عن أحكام العهود والأنفس المعصومة تذكيرا للشباب المسلم وللدعاء ولطلبة العلم بأمور مجمع عليها وأمور من ثوابت الدين غفلوا عنها في ظل هذه الفتن واختلاط الأمور. يقول الشيخ في مقدمة هذه المقالات، يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن من أكبر المعضلات في العمل الإسلامي المعاصر الاختلاف الواسع إلى حد التناقض بين اتجاهاته المختلفة لقضية التغيير والإصلاح والجهاد في سبيل الله، وأثر موازين القوى في قرارات الفصائل الإسلامية في المواقف المختلفة، والنظر في مآلات المعارك المحتملة أو المنتظرة والصدامات، وأثر هذا النظر أيضا في مواقف المسلمين ممن يخالفهم سواء كانوا مسلمين أو كفار أو منافقين، وموقف الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية المختلفة من مسائل العهود والعقود، والطريقة التي يتصرف بها المسلم الحريص على دينه وحريص على نصرة دينه ونصرة المستضعفين من المسلمين الذين ينالهم من ألوان العذاب والاضطهاد والقتل والتعذيب والسجن وأنواع الأذى ما يضاهي مجازر التاريخ الكبرى، وهل تختلف هذه الطريقة والمسلم في بلاد الإسلام سواء التي حكمتها الشريعة أو حكمتها القوانين الوضعية، وأيضا التي استقرت فيها أنظمة والتي ما زالت تترنح تحت وطأة الفوضى والانقسام، وكذا طريقة تعامل المسلم في بلاد الكفر وبأي طريقة دخلها وعلاقته بأهلها سواء كان مقيما إقامة دائمة أو مؤقتة أو مجرد زائر لمصلحة، كل هذه المسائل وفي طياتها مسائل تفصيلية مهمة صارت تتكرر تداعياتها بطريقة شبه يومية هنا وهناك في بلادنا وفي غيرها. فكل يوم حادث وكل يوم تفجير وقتل للنفس واعتداءات على أصناف الناس مسلمين وغير مسلمين للوصول إلى الغاية المحمودة. وعلمتين تعجب. ويختلف الشباب فيما بينهم أشد الاختلافات التي تصل إلى حد التناقض التام في أعمال القلوب والأقوال والأعمال الفردية والجماعية، وتصل أحيانا إلى التكفير والتضليل والتبديع. وأغلب من يتكلم، وحط بقى خط مهم، خط تحت كلمة جيدة مهم، وأغلب من يتكلم يتكلم بغير علم وبحدة بالغة على من يخالفه، كأن الأمر قطعي أو معلوم من الدين بالضرورة في مسائل يتوقف فيها كبار العلماء، مع أن توقفهم ليس حلا للمشكلة، وسكوت أهل العلم يترتب عليه المزيد من الفتن. فكل يوم يتجه مئات الشباب تحت ضغط الواقع والعواطف والآلام والمحن إلى الاتجاهات المنحرفة التكفيرية المتناقضة فيما بينها، والتي تجد المجتمعات المسلمة سوء العذاب بسببها. هذه طبيعة فتن آخر الزمان التي يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم، وتكثر فيها الفتن ويكثر الهرج الذي هو القتل. يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه وجاره ورفيقه وقرينه في العمل الإسلامي بلا عقل ولا رؤية ولا نظر، مما يمثل مأساة هائلة للمسلمين. نسأل الله أن يخرجهم منها، خصوصا أن مخطط الفوضى الخلاقة للدمار والفساد الذي دبره الأعداء وأعلنوه ولم يخفوه، والذي يهدف إلى تقسيم دول المسلمين المقسمة أصلا إلى دويلات أصغر لا تقوى على فعل شيء إلا تدمير بعضها البعض، أو على الأقل تقسيم مناطق النفوذ، يقتل بعضهم بعضا كما هو حاصل في عديد من البلدان. الله المستعان. بيقول يقتل بعضهم بعضا كما هو حاصل في عديد من البلدان. هذا المخطط لا يتم إلا على جثث الملايين من الضحايا وأضعافهم من الجرحى وأضعاف أضعافهم من المشردين واللاجئين. فهكذا حدثنا التاريخ عن انقسام الدول أو نشأتها واندماجها، ومع ضعف العلم تزداد المحن، ومع اختلاط المعاني الحقة بالباطلة تشتد الحاجة إلى معرفة السياسة الشرعية النبوية، خاصة في قضية من أعظم القضايا. هل كان التوكل عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منافيا للأخذ بالأسباب ومناقضا لدراسة موازين القوى ومآلات الأحداث، أم كان حاله صلى الله عليه وسلم جامعا بين الأمرين، سائرا على القدمين لا على واحدة، ناظرا بالعينين لا بواحدة؟ إن معرفة ذلك من خلال آيات القرآن التي قل الاستدلال بها، ومن خلال الأحاديث الصحيحة التي قل من يعرف فقهها، ومن خلال الوقائع الثابتة من السيرة والتفاصيل التي ذكرها أهل السير التي يستأنس بها مع الأدلة للوصول إلى الصورة الصحيحة لطبيعة هذه السياسات الشرعية النبوية. إن معرفة ذلك قد يجنبنا الكثير من الآلام والمحن والفتن والخسائر التي نتعرض لها وتتعرض لها بلادنا ومجتمعاتنا، ويبعدنا عن التخوين والتكفير والحكم بالنفاق على بعضنا، مما يضاعف الانقسام والمحن والآلام. ثم يقول: وفي هذا البحث استعراض للسياسة الشرعية، يعني البحث اللي عمله الشيخ جزاه الله خيرا في هذا الباب، يعني كانت هذه المقدمة تمس هذه النقطة أو هذا الجرح الغائر في واقعنا، وهو مسألة اختلاط الأمور وكثرة الفتن وتصدر الجهال وإحجام كثير من العلماء، إما صيانة لجاههم وإما إمساكا عن الخوض في هذه المسائل، ظنا أن ذلك يقلل الفتن ويطفئها، فازداد الأمر سوءا واشتد الظلام وكثر الوقوع في هذه الفتن. إن شاء الله نستكمل في الدرس القادم قراءة في هذا البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.